من التجارة من التجارة يا شيخ، لأنهم بزرعوه على أساس يتاجروا فيه. فليش لا تجي فيه الزكاة يعني؟ أنا قلت لك لا تجي فيه زكاة المقننة، أما الزكاة العامة فهي واجبة كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. مش معناه أنه هذا اللي عنده 100 شجرة زيتون أنه ما بيخرج من الزيتون شيء إطلاقا، لا، لكن لا يخرج شيء مقنن كما هو المعروف في الأشياء الثلاثة الأربعة التي قال عليه السلام لمعاذ بن جبل لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة، وذكر القمح والشعير والبلح والزبيب. زي البرتقال شيخنا كمان الزيتون. أذربيجان. نعم. هناك الناس ينقسموا لثلاثة أقسام، شيعة صوفية والنوع الثالث لا يهمهم أي شيء عن الإمام. واحنا هناك يعني جهل. عفوا النوع الثالث ايش؟ جهلة، لا صوفية ولا شيعة يعني. الله أكبر. واحنا موجودين هناك فمحتارين، من ندعو الصوفية أم ندعو الشيعة أم ندعو هؤلاء الناس الجهلة؟ بس أنا أعتقد بارك الله فيك أن هذا السؤال